بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الملك القدوس العزيز الحكيم الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم سواء عليهم أستغفرت لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بالبينات ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا خالدين فيها وبئس المصير خالدين فيها وبئس المصير خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والله عنده أجر عظيم والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والله شكور حليم والله شكور حليم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة